عن ابن مهدي عن عبد الله بن المبارك بهذا الإسناد نحوه. حدثنا علي بن حجر وأبو عمار قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وليس فيه عن أبي إدريس، وهذا الصحيح. قال أبو عيسى قال محمد وحديث ابن المبارك خطأ، أخطأ فيه ابن المبارك، زاد فيه عن أبي إدريس الخولاني، وإنما هو بسر بن عبيد الله عن واثلة بن الأسقع، هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وليس فيه عن أبي إدريس الخولاني، وبسر بن عبيد الله قد سمع من واثلة بن الأسقع. نعم. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبد الله المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي وهو ثقة، عن بسر بن عبيد الله الحضرمي ثقة حافظ، عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وفي الطريق الثاني أيضا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك. وأما الطريق الثالث قال حدثنا علي بن حجر وأبو عمار قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثلة ابن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ليس فيه عن أبي إدريس. قال الترمذي وهذا هو الصحيح. الحديث عن علي بن حجر أخرجه مسلم بهذا الإسناد، أخرجه مسلم بهذا الإسناد، ليس فيه ذكر أبي إدريس الخولاني. وقال الترمذي هذا الصحيح لأنه رواية الأكثر عن ابن جابر، رواية الأكثر عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر، رواه عنه الوليد بن مسلم وعيسى بن يونس وصدقة ابن خالد، وخالفهم عبد الله بن المبارك، خالفهم عبد الله ابن المبارك كما في الرواية الأولى والثانية. فزاد في إسناده أبا إدريس الخولاني، زاد في إسناده أبا إدريس الخولاني، وقد خطأه أبو حاتم والبخاري كذلك وهمه. وهذا يصلح مثالا للمزيد في متصل الأسانيد، يصلح مثالا في المزيد مثالا للمزيد في متصل الأسانيد عند من يحمل المزيد على الخطأ والعلة، لأن المزيد في متصل الأسانيد بعض العلماء يجعل المزيد هو العلة، هو المعلول، يجعل المزيد هو المعلول، وبعضهم يجعل المزيد في متصل الأسانيد وصف للأسانيد فقط ليس تعليلا، ليس فيه علة، فقط يجعل وصف الأسانيد، يعني يقول عندنا إسناد متصل وإسناد آخر فيه راو زاد بين راويين، فإذا كان محفوظا، إذا كان كلا الإسنادين محفوظين، إذا كان كلا الإسنادين محفوظين فلا يعتبرهم من المزيد في متصل الأسانيد، وبعضهم يعتبره من المزيد في متصل الأسانيد. فعلى من يعتبره من المزيد في متصل الأسانيد، على من يعتبر أن المزيد هو الخطأ وهو العلة، يصلح هذا مثالا للمزيد في متصل الأسانيد، وهو باب في مصطلح الحديث لم يحرر. المزيد في متصل الأسانيد باب في مصطلح الحديث لم يحرر تحريرا مناسبا، وأول من أشهره الخطيب وألف فيه كتابا. نعم. باب باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها. حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قال حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر. وقد رخص بعض أهل العلم منهم الحسن البصري في تطيين القبور. قال الشافعي لا بأس أن يطين القبر. ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها، تجصيص وأيضا تقصيص بالجيم أو بالقاف ورد في بهذا وهذا، ليس في الباب وإنما وردت الجملة في الأحاديث باللفظين. حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري، هذا روى عنه الترمذي والنسائي والبزار ولم يوثق، لم يوثق. وقال عنه ابن حجر، قال عنه ابن حجر في التقريب مقبول. قال حدثنا محمد بن ربيعة الكلابي وهو صدوق عن عبد الملك بن جريج عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ. سبق معنا أن أبا الزبير مدلس، سبق معنا أن أبا الزبير مدلس، لكنه صرح في بعض طرق الحديث عند أحمد عند مسلم وغيره، صرح بالتحديث، صرح بالتحديث. فما الفرق بين ما الشرط الذي نشترطه لقبول رواية المدلس؟ سبق ناقشنا هذه الكلمة وسأل عنها أحد الأخوة قبل قليل. ما الشرط الذي نشترطه لقبول رواية المدلس؟ سمي شيخ. نعم أحسنت، التصريح بالسماع، التصريح بالتحديث، التصريح أن يصرح، أن يصرح بالتحديث. فإذا وقع تصريحه بالتحديث برواية من روايات الحديث زال ما يخشى من تدليسه. والتدليس كما تعلمون التدليس يتعلق بأي شرط من شروط الصحيح. الصحيح الحديث الصحيح شروطه يشترط له خمسة شروط، يشترط له خمسة شروط. الشرط الأول إيش؟ ها؟ الشرط الأول في شرط الصحيح لا قبل اتصال إسناد. نعم العدالة. الشرط الثاني الضبط، ثم اتصال الإسناد. التدليس يتعلق يا شيخ باتصال الإسناد. أحسنت، يتعلق باتصال الأساليب، باتصال الإسناد. لكن قولنا في الراوي ثقة وقولنا في الراوي صدوق وقولنا في الراوي ضعيف يتعلق بأي شرط من شروط الصحيح؟ الشرط الأول والثاني العدالة والضبط. العدالة والضبط. أقول هذا لنعلم أنه لا تعارض بين أن يوصف الراوي بوصف يتعلق بالعدالة والضبط ثم يوصف بوصف آخر يتعلق باتصال الإسناد، بمعنى أن يقال ثقة وهذا يتعلق بإيش؟ بالعدالة والضبط، ونقول مدلس يتعلق باتصال الإسناد، فلا تعارض بينهما. لذلك يشكل على بعض الإخوة قولنا صدوق يدلس أو ثقة يدلس، وهذا لا إشكال فيه لأنه لا تعارض بين الوصفين. الوصف الأول متعلق بالجرح والتعديل، بالجرح والتعديل بالعدالة والضبط، والوصف الثاني متعلق باتصال الإسناد. قال قد روي من غير وجه عن جابر، أخرجه مسلم من طريق ابن جريج عبد الملك بن جريج بهذا الإسناد، لكن ليس فيه عبارة أن يكتب عليها، وهذه اللفظة غير محفوظة في الحديث، أن يكتب عليها لفظة غير محفوظة في الحديث. قال الشافعي: لا بأس أن يطين القبر، وهذا لكي لا ينطمس، ومثله وضع الحصى على القبر لكي لا ينطمس ولا تحفره السباع ونحو ذلك. فما كان من مصلحة القبر لا بأس به، ما كان من مصلحة القبر بحيث أنه لا ينطمس ولا تحفره الكلاب ونحو ذلك فلا بأس به. أما البناء والتجصيص فهو الأمر المنهي عنه. وكذلك الكتابة على القبر، اللفظ غير محفوظة في الحديث، لكن كثير من العلماء منع الكتابة في الحديث، لا سيما إذا كانت من الآيات القرآنية لأن المكان قد يهان بوضعه على الأرض ووطئه ونحو ذلك، ف يعني محدث أن يكتب آية من القرآن أو التبرك بشيء من هذا، هذه أمور محدثة. هل يدخل في هذا كتابة الاسم على القبر لمعرفته؟ يعني هذا يعني الأمر تكلم فيه العلماء واختلف فيه بعضهم أجاز ذلك إذا كان مجرد الاسم لا يترتب عليه إلا معرفة القبر فقط فقالوا هذا مثل وضع العلامة وقد ورد في سنن أبي داود من حديث المطلب لما مات عثمان بن مضغون، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم وضع حجرا عند رأسه قال: أتعلم به قبر أخي يعني علامة أضعها لأعرف قبر أخي. فقال بعضهم: إذا وضع مجرد الاسم ولا يراد به إلا معرفته فإن الأمر فيه يسير، وبعض العلماء يمنع ذلك مخافة أن يترتب عليه فيما بعد أمور تتعلق بهذا القبر أو أخطاء تتعلق بهذا القبر. هذا في عامة الناس، أما في الصالحين والأولياء والعلماء فإنه لا شك أنه يتجنب كتابة أسمائهم على القبور حتى لا تأتي أجيال فيما بعد يخطئون ويعظمون مثل هذه القبور كما هو حاصل في بعض البلاد، الله المستعان. نعم. باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر. حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن الصلت عن أبي كدينة عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وفي الباب عن بريدة وعائشة قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن غريب. وأبو كدينة اسمه يحيى بن المهلب، وأبو ظبيان اسمه حصين بن جندب. نعم. قال حدثنا في باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر، حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن الصلت أبو جعفر الأصم وهو ثقة، عن أبي كدينة يحيى بن المهلب وهو صدوق، عن قابوس بن أبي ظبيان الكوفي وهو فيه لين، عن أبيه حصين بن جندب الكوفي وهو ثقة، عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليه بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. والحديث في إسناده ضعف. قال الترمذي: وفي الباب عن بريدة، وحديث بريدة عند الإمام مسلم، وفيه: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. وحديث عائشة أيضا عند مسلم، وفيه قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. فالدعاء بهذا ثابت في صحيح مسلم. نعم. باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور. حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وفي الباب عن أبي سعيد وابن مسعود وأنس وأبي هريرة وأم سلمة. قال أبو عيسى حديث بريدة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور بأسا، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، هذا الحديث في الرخصة في زيارة القبور. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال، كل هؤلاء شيوخ الترمذي. قالوا حدثنا أبو عاصم النبي قال حدثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد الحضرمي وهو ثقة عن سليمان بن بريدة. الحديث أخرجه مسلم من طريق الثوري سفيان الثوري بهذا الإسناد، وأخرجه أيضا من طرق أخرى عن سليمان بن بريدة عن أبيه. وفي الباب عن أبي سعيد عند الإمام أحمد وعبد الله بن مسعود عند ابن ماجه وأحمد، وعن أنس عند الإمام أحمد، وحديث أبي هريرة أيضا عند مسلم. نعم. باب ما جاء في زيارة القبور للنساء. حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشي قال فحمل إلى مكة فدفن بها، فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا، وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبعا، فلما تفرقنا كأني ومالكا بطول اجتماع لم نبت ليلة معا. ثم قالت والله لقد حضرت كما والله لو حضرت كما دفنت ما دفنت إلا حيث مت، ولو شهدت كما زرتك. هذا الحديث في زيارة القبور للنساء، زيارة القبور للنساء وحكم ذلك. قال حدثنا الحسين بن حريث الخزاعي وهو ثقة، قال حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة مأمون عن عبد الملك بن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة القرشي وهو ثقة، وابن جريج ثقة يدلس ولم يصرح هنا بالتحديث. قال توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بحبشي قال فحمل إلى مكة فدفن فيها، فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. في بعض النسخ بين هذين البيتين وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبعا، وهذا هذا ليس موجودا في السماع، ليس موجودا في السماع، هو أضيفها يعني مضاف في بعض النسخ هذا البيت. وأصلا هو في القصيدة، في القصيدة يأتي بعد البيت الثاني، يعني يأتي ثالثا ما يأتي ثانيا، يأتي ثالثا ما يأتي ثالثا، وبعده سقى الله أرضا حلها قبر مالك وأضحى ترابا فوقه الأرض بلقعا. والقصيدة لمتمم ابن نويرة، متمم ابن نويرة يرثي بها أخاه مالك بن نويرة، قتل مالك في قتله خالد بن الوليد رضي الله عنه في حروب الردة. والقصيدة من الطويل، قوله وكنا كندماني جذيمة حقبة، جذيمة هذا ملك بالعراق والجزيرة وله نديمان، له نديمان يقال لهما مالك وعقيل، جالساه مدة 40 سنة حتى قال الناس لن يتفرق. انتهت هذه الأربعون وتفرقوا، فكل خليل مهما طال مكثه وجلوسه مع خليله فسيأتي اليوم الذي سيفارقه. ثم قالت عائشة: والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك، ولو شهدتك ما زرتك. وهذا قولها لو شهدتك يعني شهدت وفاتك والصلاة عليك ما زرتك، وهذا يستدل به على أن النهي منصب على الإكثار من الزيارة، يستدل به على أن النهي منصب على الإكثار من الزيارة، وهذا هو المفهوم من قولها، هو المفهوم من قولها ولو شهدتك ما زرتك، ولو شهدتك ما زرتك. نعم. باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. وفي الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. نعم. في باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء ذكر الحديث حديث أبي هريرة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن عمر بن أبي سلمة الزهري صدوق يخطئ عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. وفي الباب أيضا هذا عن علي بن عبد الله بن عباس أخرجه الأربعة، وحسان بن ثابت أخرجه ابن ماجة وأحمد. وإنما كرهت زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن، لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. نعم. باب ما جاء في الدفن بالليل. حدثنا أبو كريب ومحمد بن عمرو السواق قال حدثنا يحيى بن اليمان عن المنهال بن خليفة عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال: رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن، وكبر عليه أربعا. وفي الباب عن جابر ويزيد بن ثابت وهو أخو زيد بن ثابت أكبر منه قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقالوا: يدخل الميت القبر من قبل القبلة. وقال بعضهم: يسل سلا. ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل. نعم. هذا في الدفن في الليل، حديث الدفن، حديث ما يستدل به على الدفن في الليل. قال حدثنا أبو كريب ومحمد بن عمرو السواق البلخي صدوق قال حدثنا يحيى ابن اليمان العجلي وهو صدوق يخطئ كثيرا عن المنهال بن خليفة العجلي وهو ضعيف عن الحجاج بن أرطات عن عطاء بن أبي رباح، وعطاء ثقة فقيه كثير الإرسال، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة، يعني أدخل الميت من قبل القبلة من جهة القبلة للقبر، وقال: رحمك الله إن كنت لأواها، أي كثير التأوه من خشية الله، أو الكثير البكاء، أو كثير الدعاء، تلاء للقرآن، وكبر عليه أربعة. والحديث أخرجه ابن ماجه من طريق يحيى ابن اليمان به. وفي الباب عن جابر ورد عند مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قبض فكفن في كفن غير طائل يعني قصير وقبر ليلا, فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إلى ذلك, إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. هل يقصد هذا أو يقصد حديث جابر عند أبي داود رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر وإذا هو يقول ناولوني صاحبكم, يظهر أنه أراد ما عند أبي داود. ويزيد بن ثابت عند حديثه عند ابن ماجة وهو أخو زيد بن ثابت أكبر منه. ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث فقالوا يدخل الميت القبر من قبل القبلة كما في هذا الحديث, وقال بعضهم يسل سلا أي يدخل رأسه من مكان الرجلين في القبر, يدخل رأسه من مكان الرجلين في القبر, يدخل رأسه هكذا حتى يستقر في القبر فيدخل من هذه الجهة. والحديث الأول فأخذه من قبل القبلة يدل على أنه يدخل من هذه الجهة, ينزل في القبر من هذه الجهة إنزالا, ويسل سلا أي يدخل من هذه الجهة من رأسه من جهة القدمين في القبر, يدخل من رأسه حتى يستقر في القبر. والأخير يسل سلا هذا هو الأسعد بكثرة الأدلة الواردة على ضعف فيها, هو الأسعد بكثرة الأدلة الواردة على ضعف فيها, والأمر واسع في هذا, ويراعى الأرفق والأسهل منهما, يراعى الأرفق والأسهل منهما. نعم. باب ما جاء في الثناء الحسن على الميت. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت, ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض. وفي الباب عن عمر وكعب بن عجرة وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. حدثنا يحيى بن موسى وهارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي قال قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب فمروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا, فقال عمر وجبت, فقلت لعمر ما وجبت؟ قال أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشهد له ثلاثة إلا وجبت له الجنة. قال فقلنا واثنان؟ قال واثنان. قال ولم نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواحد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو أسود الديلي اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان. نعم. هنا باب ما جاء في ثناء الحسن على الميت. حديث أنس الأول من طريق حميد الطويل قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت, ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض. وهذا الحديث في الصحيحين من طرق عن أنس بن مالك, وهو داع في الحقيقة لكل مؤمن, داع في الحقيقة لكل مؤمن أن يترك أثرا في هذه الدنيا يذكر بخير, يذكر بخير ويدعى له فتقبل تلك الدعوات وذلك الثناء فتجب له الجنة كما يبشر هذا الحديث. وفي الباب عن عمر وهو الحديث الثاني الذي ذكره, وكعب بن عجرة وأبي هريرة. حديث ابن عمر أيضا أخرجه يحيى بن موسى قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي وهارون عبد الله البزاز الحمال ثقة

ويكون المراد اجتيازها, اجتياز النار, أو أن يراد بالقسم غير معين, ومعنى ذلك التقليل من التقليل لأمر الورود والتقليل من هذا الشأن. قال: وأبو ثعلبة الأشجعي له عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد هو هذا الحديث, وقد أخرجه الإمام, يعني مثل هذا الحديث, وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده. الحديث الثاني قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال: حدثنا العوام بن حوشب الشيباني وهو ثقة, عن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب وهو مجهول, عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود, عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحلم كانوا له حصنا حصينا من النار. قال أبو ذر: قدمت اثنين. قال: واثنين؟ فقال أبي بن كعب سيد القراء: قدمت واحدة. قال: وواحدة؟ ولكن إنما ذاك عند الصدمة الأولى. والإسناد ضعيف, إسناد هذا الحديث ضعيف منقطع. أبو عبيدة لم يسمع من أبيه كما قال الترمذي. والحديث الثالث قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو الخطاب زياد بن يحيى البصري وهو ثقة, قال: حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي صدوق يخطئ قال: سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد الحنفي وهو ليس به بأس يحدث أنه سمع ابن عباس يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. فقالت عائشة: فمن كان له فرط من أمتك؟ قال: ومن كان له فرط يا موفقة؟ قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: فأنا فرط أمتي لن يصابوا بمثلي. قال الترمذي: هذا حديث غريب, في بعض حسن غريب. كلمة حسن ليست موجودة في تحفة الأشراف, وموجودة في النسخ, لا نعرفه إلا من حديث عبد ربه بن بارق فقد تفرد به وقد روى عنه غير واحد من الأئمة. قال: حدثنا أحمد بن سعيد المرابطي وهو ثقة حافظ, وشيخ الترمذي هذا له عند الترمذي خمسة أحاديث. قال: حدثنا حبان بن هلال الباهلي وهو ثقة حافظ قال: أنبأنا عبد ربه بن بارق فذكر نحوه. وسماك بن وليد هو أبو زمير الحنفي. وأحاديث الباب واضحة الدلالة في من صبر على فقد الولد, من صبر على فقد الولد الثلاثة, وفي بعض الروايات كما مر اثنان, وفي بعضها واحد. نعم. باب ما جاء في الشهداء من هم. حدثنا الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك حا وحدثنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمس: المطعون والمبطون والغارق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وفي الباب عن أنس وصفوان بن أمية وجابر بن عتيك وخالد بن عرفوطة وسليمان بن سورد وأبي موسى وعائشة. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي الكوفي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو سنان الشيباني عن أبي إسحاق السبيعي قال: قال سليمان بن سورد لخالد بن عرفطة أو خالد لسليمان: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتله بطنه لم يعذب في قبره؟ فقال أحدهما لصاحبه: نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب في هذا الباب, وقد روي من غير هذا الوجه. نعم. الحديث الأول من طريق مالك أخرجه متفق عليه أخرجه البخاري من طريق مالك, وأخرجه مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح ذكوان الزيات. ومالك يرويه عن سمي المخزومي مولى أبي بكر وهو ثقة عن أبي صالح ذكوان الزيات الحافظ عن أبي هريرة في الحديث متفق عليه. وهؤلاء الشهداء هؤلاء لهم حكم لهم الشهادة بما وقع لهم من هذه الأمور الخمس، فلهم حكم الشهيد، لهم حكم الشهيد في الآخرة من حيث الأجر والثواب. أما في الدنيا فهل يعاملون معاملة الشهيد؟ لا يعاملون معاملة الشهيد في الدنيا، وإنما لهم أجر الشهيد، لهم أجر وثواب الشهيد، بمعنى أنه يكفن ويصلى عليه. الحديث الثاني قال في الباب عن أنس، وهذا عند البخاري: الطاعون شهادة لكل مسلم. وحديث عائشة أيضا عند البخاري: سألته عن الطاعون فقال: كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين. الحديث الثاني قال: حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي الكوفي قال: حدثني أبي. عبيد صدوق وأبوه ثقة. قال: حدثنا أبو سنان سعيد بن سنان الشيباني صدوق له أوهام عن أبي إسحاق السبيعي قال: قال سليمان ابن سرد لخالد بن عرفطة أو خالد لسليمان: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتله بطنه لم يعذب في قبره؟ فقال أحدهم: يا صاحبي نعم. وهذا الحديث يشهد له ما قبله. نعم. باب ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون. حدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال: بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها. وفي الباب عن سعد وخزيمة بن ثابت وعبد الرحمن بن عوف وجابر وعائشة. قال أبو عيسى: حديث أسامة بن زيد حديث حسن صحيح. هذا الحديث في كراهية الفرار من الطاعون أخرجه البخاري ومسلم من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص، من طرق عن عامر بن سعد، أخرجوه من عدة طرق عن عامر بن سعد بن وقاص عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون. والطاعون مرض عام، يتسبب بموت عام، والحديث أخذ بظاهره عمر رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم. وقيل الحكمة من النهي عن الخروج فرارا من الطاعون، قيل الحكمة من ذلك حتى لا ينقل المرض إلى بلد آخر، أو لأنه لا فائدة من فراره منه، الله تعالى أعلم. نعم. باب ما جاء في من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وفي الباب عن أبي موسى وأبي هريرة وعائشة. قال أبو عيسى: حديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح. حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة حا وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن بكر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت: فقلت: يا رسول الله، كلنا نكره الموت. قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب الله أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. الحديث الأول أخرجه البخاري ومسلم من طريق قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. والحديث الثاني أخرجه مسلم من طريق سعيد بن أبي عروبة أخرجه مسلم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. لأن المؤمن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، لأن المؤمن يحب لقاء الله ليقينه بعظيم عفوه ومغفرته، وقد عبده في الدنيا يحبه ويرجو ثوابه ويخشى عقابه. وليس المراد محبة الموت، ليس المراد محبة الموت، فالموت فزع، الموت فزع، وهو محك خطير ومهيب. وإنما المؤمن يتجاوز بإيمانه ما بعد الموت، وهو لقاء الله تعالى بالأعمال الصالحة والمحبة والرجاء والخشية. نسأل الله حسن الختام وقبول الأعمال الصالحة والعفو عن الزلل والخطأ والتقصير. نعم. باب ما جاء في من يقتل نفسه لم يصل عليه. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل وشريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: يصلى على كل من صلى القبلة وعلى قاتل النفس، وهو قول سفيان الثوري وإسحاق. قال أحمد: لا يصلي الإمام على قاتل النفس، ويصلي عليه غير الإمام. نعم. قال حدثنا يوسف بن عيسى المروزي وهو ثقة فاضل، قال حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل بن يونس وشريك بن عبد الله النخعي صدوق تغير حفظه، عن سماك بن حرب وهو ثقة أيضا ساء حفظه، عن جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه فلم يصلي عليه. هذا الحديث أخرجه مسلم من طريق سماك بهذا الإسناد، عن سماك عن جابر، واختلف أهل العلم كما قال الترمذي، فقال بعضهم: يصلي على كل من صلى إلى القبلة وعلى قاتل النفس. وأجابوا عن هذا الحديث بأنه لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله، ولم ينههم عن الصلاة عليه، ولم ينههم عن الصلاة عليه. وقال الإمام أحمد: لا يصلي الإمام على قاتل النفس، ويصلي عليه غير الإمام. فالإمام أحمد جعل استدل به على أن الإمام يتجنب، إمام المسلمين يتجنب الصلاة عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم زجرا لفعله، لكن الناس يصلون عليه. نعم. باب ما جاء في المديون. حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. قال أبو قتادة: هو علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالوفاء. قال: بالوفاء. فصلى عليه. وفي الباب عن جابر وسلمة بن الأكوع وأسماء بنت يزيد قال أبو عيسى: حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح. حدثني أبو الفضل مكتوم بن العباس قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث وقال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن توفي من المؤمنين فترك دينا علي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قد رواه يحيى بن بكير وغير واحد عن الليث بن سعد. الحديث الأول حديث أبي قتادة. قال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال خبرنا شعبة عن عثمان بن عبد الله ابن موهب وهو ثقة قال سمعت عبد الله ابن أبي قتادة يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلي عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. قال أبو قتادة هو علي. فقال صلى الله عليه وسلم بالوفاء أي عهدك مقرون بالوفاء هل تفي به؟ قال بالوفاء. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. والأحاديث كثيرة جدا في ذكر قضاء أبي قتادة لدين هذا الرجل وامتناعه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه فيه التحذير من الدين والزجر عن المماطلة والتقصير في أدائه. وقد أخرج البخاري من حديث سلمة بن أكوع وفيه قال أبو قتادة صلي عليه يا رسول الله علي دينه. الحديث الثاني قال حدثني أبو الفضل مكتوم بن عباس الترمذي. ليس له أبو الفضل هذا ليس له إلا هذا الحديث عند الترمذي ولم يروي عنه غيره. وقال ابن حجر مقبول. قال حدثني عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو صدوق كثير الغلط. قال حدثني الليث قال حدثني عقيل ابن خالد عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة عن عبد الرحمن بن هريرة رسول الله كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول هل ترك لدينه من قضاء. هذا الحديث أخرجه أيضا البخاري ومسلم من طريق الليث ابن سعد بهذا الإسناد عده بعض العلماء عد هذا الحديث ناسخا للحديث السابق لأنه هنا لما فتح الله عليه الفتوح قام فقال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي المسلم فترك دينا علي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته. وقال بعض العلماء أن هذا في حق من عليه دين ولم يماطل فيه ويظلم ويكون قضاء دينه من بيت المال إذا كان بيت المال يفي بذلك. نعم. باب ما جاء في عذاب القبر. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وفي الباب عن علي وزيد بن ثابت وابن عباس والبراء بن عازب وأبي أيوب وأنس وجابر وعائشة وأبي سعيد كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت عرض عليه مقعده فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ثم يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هذه الأحاديث في عذاب القبر وإثبات عذاب القبر، والأحاديث في إثبات عذاب القبر متواترة في السنة، جاء بثبت ذلك في القرآن وتواترت به السنة. نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. والحديث الثاني أخرجه البخاري ومسلم، الحديث الثاني قال حدثنا هناد قال حدثنا عبد بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع، أخرجه البخاري ومسلم من طريق نافع مولى بن عمر عن ابن عمر. نعم. باب ما جاء في أجر من عزى مصابا. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا والله محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عزى مصابا فله مثل أجره. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث علي بن عاصم، وروى بعضهم عن محمد بن سوقة بهذا الإسناد مثله موقوفا ولم يرفعه، ويقال أكثر ما ابتلي به علي بن عاصم بهذا الحديث نقموا عليه. هذا الحديث حديث ضعيف، حديث ضعيف. قال حدثنا يوسف بن عيسى المروزي وهو ثقة، قال حدثنا علي بن عاصم الواسطي صدوق يخطئ ويصر على الخطأ، صدوق يخطئ ويصر على الخطأ. قال حدثنا والله محمد بن سوقة وهو الغنوي ثقة عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عبد الله بن مسعود صلى الله عليه وسلم قال من عزى مصابا فله مثل أجره، وأخرجه ابن ماجه من طريق علي بن عاصم الواسطي به، والحديث ضعيف، وهو مما استنكر على علي بن عاصم، أنكره العقيلي وابن عدي وغيرهما. وروى بعضهم عن محمد بن سوقة بهذا الإسناد مثله موقوفا ولم يرفعه، كذلك أعله البزار بالوقف مثل ما أعله هنا الترمذي، أعله البزار بالوقف، فالحديث ضعيف. نعم. باب ما جاء في من يموت يوم الجمعة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر العقدي قال حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وليس إسناده من متصل، ربيعة بن سيف إنما يروي عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو، ولا نعرف لربيعة بن سيف سماعا من عبد الله بن عمرو. أيضا هذا الحديث قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي، وأبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي قال حدثنا هشام بن سعد القرشي وهو صدوق له أوهام عن سعيد بن أبي هلال المصري وهو صدوق، عن ربيعة بن سيف المعافري وهو صدوق له مناكير عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وربيعة بن سيف إنما يروي عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو، ولا نعرف لربيعة بن سيف سماعا من عبد الله بن عمرو، إذن إسناده منقطع، إسناده منقطع، مع تفرد ربيعة بن سيف ووصفه برواية المناكير في الحديث ضعيف. نعم. باب ما جاء في تعجيل الجنازة. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفأ. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وما أرى إسناده متصلا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري ثقة الحافظ عن سعيد بن عبد الله الجهني قال لابن حجر مقبول، ولم يروي عنه إلا ابن وهب، عبد الله بن وهب، وقال أبو حاتم مجهول ووثقه العجلي عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب وهو صدوق، عن أبيه عمر بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وثقة عن علي بن أبي طالب. قال الترمذي هذا حديث غريب وما أرى إسناده بمتصل، كأنه يرى والله أعلم أنه من رواية محمد بن عمر بن علي عن جده، رواية محمد بن عمر بن علي عن جده، فإن له رواية عن جده منقطعا يروي منقطعا، أو أنه لم يثبت عنده سماع عمر بن علي من أبيه، والله أعلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. في فضل التعزية. حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثتنا أم الأسود عن منية بن عبيد بن بنت عبيد بن أبي برزة عن جدها أبي برزة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عزى ثكلى كسي بردا في الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي. نعم هذا الحديث إسناده ضعيف. منية بنت عبيد بن أبي برزة الأسلمي مجهولة. ومن عزى ثكلى المرأة التي فقدت ولدها بردا في الجنة هي ثوابا عظيمة. والحديث ضعيف. نعم. باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة. حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق عن يحيى بن يعلى الأسلمي عن أبي فروة يزيد بن سنان عن زيد بن أبي أنيسة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. واختلف أهل العلم في هذا، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يرفع يديه إلا في أول مرة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وذكر عن ابن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة لا يقبض بيمينه على شماله، ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة. قال أبو عيسى يقبض أحب إلي. نعم يقبض أحب إلي. لا دليل على المنع. لا دليل على المنع. الحديث ضعيف. الحديث ضعيف مداره على يحيى بن يعلى الأسلمي. يحيى بن يعلى الأسلمي ضعيف. عن أبي فروة يزيد بن سنان الرهاوي أيضا ضعيف. عن زيد وهو بن أبي أنيسة ثقة له أفراد. الحديث ضعيف. الحديث إسناده ضعيف. اختلف أهل العلم في هذا، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير من يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على جنازة، وهذا قياسا على تكبيرات القيام، على تكبيرات القيام في الصلاة والعيد. وورد عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة رفع يديه في كل تكبيرة، لكن هذا الحديث معل بالوقف كما عند الدارقطني في العلل. نعم. باب ما جاء أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وهو أصح من الأول. نعم، هذا الحديث نفس المؤمن معلقة بدينه أي محبوسة عن مقامها الكريم، معلقة بدينه حتى يقضى عنه. الحديث الأول أو الطريق الأول عن زكريا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة الهمداني الوادعي وثقة كان يدلس عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وثقة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. والطريق الآخر عن محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه أبو موسى عن أبي هريرة الحديث، وصحح الترمذي هذا الطريق على الأول قال أصح من الأول، اختلف فيه على سعد بن إبراهيم رواه جماعة منهم الثوري وأيوب عن سعد عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه، وهذا هو الصواب. وعمر بن أبي سلمة صدوق يخطئ، صدوق يخطئ. نعم. أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه. حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. وفي الباب عن عثمان وثوبان وابن مسعود وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي نجيح وجابر وعكاف. حديث أبي أيوب حديث حسن غريب. حدثنا محمود بن خداش البغدادي حدثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حفص. وروى هذا الحديث هشيم ومحمد بن يزيد الواسطي وأبو معاوية وغير واحد عن الحجاج عن مكحول عن أبي أيوب، ولم يذكروا فيه عن أبي الشمال، وحديث حفص بن غياث وعباد بن العوام أصح. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد الزبيري وأخبرنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء، فقال يا معشر الشباب عليكم بالباءة فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا الأعمش عن عمارة نحوه، وقد روى غير واحد عن الأعمش بهذا الإسناد مثل هذا. وروى أبو معاوية والمحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى وكلاهما صحيح. الحديث الأول مداره عن أبي الشمال على أبي الشمال وهو مجهول. أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. وعند ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن أبي أيوب بدون ذكر أبي الشمال، مداره الحديث على عن مكحول عن أبي الشمال، وأبي الشمال مجهول. وروي الحديث عن حجاج بدون ذكر أبي الشمال، وقال عند ابن شيبة الحناء بدل النكاح. والصواب في الرواية ذكر أبي الشمال، الصواب في الرواية كما قال الترمذي ذكر أبي الشمال، وهو مجهول في الرواية والحديث ضعيف.